طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعنا بكم، قال: فروض التيمم خمسة. فروض التيمم خمسة: الأول نقل التراب، الثاني النية، والثالث مسح الوجه، والرابع مسح اليدين إلى المرفقين، والخامس الترتيب بين المسحتين. هذا الفصل معقود في بيان فروض التيمم أو أركانه. قال الشيخ: فروض التيمم خمسة، أي الأركان التي تتحقق بها حقيقة التيمم وماهيته، أي الأجزاء التي لا بد منها لوجود حقيقة التيمم. فما هو التيمم في حقيقته؟ هو نقل التراب ومسح الوجه مع النية ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب بين المسحات. فيقول: الأول نقل التراب، يعني تحويله من المحل الذي هو فيه إلى الوجه ثم إلى اليدين. التحويل هذا هو المراد بالنقل، وبهذا نفهم أنه لو كان يعني قد وصل التراب إلى الوجه واليدين، فأراد ذلك الرجل أو ذلك الإنسان أن يتيمم فقام بمسح ما على الوجه من التراب، فقام بمسح التراب الذي على الوجه فقط، أو مسح التراب الذي على يديه فلم يقم بتحويله. فما الذي حصل؟ أن وجهه وصل إليه التراب، ولكن قبل أن يقوم بنقله، فلما أراد أن يتيمم قام بمسح ما على الوجه من التراب، قام بمسح ما على الوجه من التراب أي بوجهه، وكذلك ما كان على يديه مثلا، فلم يقم بأي شيء مما يسمى التحويل أو النقل. فيقول: المعنى أن الأول من فروض التيمم تحويل التراب من الأرض أو نحوها، من أرض أو نحوها إلى العضو الممسوح. فلو أنه وقف في الطريق، أو كان مثلا يعني قد سقط في الأرض ولامسه التراب وأصابه التراب في أعضائه أو في أعضاء التيمم، فبعد ذلك أراد أن يتيمم، ماذا فعل؟ مسح ما على الوجه من ذلك التراب بالعضو، فلا يصح هذا التيمم حتى وإن كان مستحضرا للنية، لأن التحويل والنقل ما كان موجودا، فلا بد من التحويل. طبعا هذا التحويل يتضمن القصد، يعني يتضمن القصد ليه؟ قصد التراب الذي مر معنا في الشروط تقريبا، نعم، وأن يقصده في شروط التيمم، أن يقصد قصد المتيمم التراب بالنقل ولو بفعل غيره، قصده بالنقل، نعم. فهذا يعني التحويل يتضمن ذلك الإيه؟ أيضا يعني يتضمن ذلك الإيه؟ القصد أيضا. فيقول: هذا أول إيه؟ أركان التيمم، قصد نقل التراب، أي كما قلنا تحويله. وفهمنا ما يتفرع على هذا الايه؟ الشر. فلو انه كما قلت لكم اصاب التراب الوجه او اصاب التراب اليدين، وبعد ذلك اراد ذلك الرجل ان يتيمم فقام بمسح ما على ذلك العضو من التراب به، فهمتم؟ فهذا لا يصح، لانه لم يعني يتوفر عندنا، لم يتوفر عندنا هذا الركن. الركن الثاني النية، نية التيمم، ونية التيمم على ثلاث مراتب كما سيذكرها لكم الشيخ، لأن التيمم عبادة، وكل عبادة لابد فيها من النية، وهنا النية ركن من أركان التيمم وفرض من فروضه. نية استباحة ما يفتقر إلى تيمم، هذه هي نية التيمم، أن ينوي استباحة ما يفتقر إلى التيمم. طبعا الذي يفتقر إلى التيمم هي بحسب حال المحدث، نعم، كالصلاة ومس المصحف والطواف وتلاوة القرآن واللبث في المسجد، كل هذه الأشياء تفتقر إلى التيمم. فإن كان محدثا حدث أصغر فما يفتقر إلى الوضوء وهو لم يجد الماء يفتقر إلى التيمم، طهارة بدلية. فيقول هنا الشيخ: النية أي نية ما يفتقر إلى التيمم، هذه النية عامة، نعم أعم. فهنا يقول: ثم إن نوى استباحة فرض الصلاة، استباح بالتيمم فرض الصلاة ونفلها وغيرهما. فالنية يا أحباب على ثلاث مراتب في التيمم: إما أن ينوي بتيممه استباحة فرض الصلاة، أو استباحة ما يفتقر إلى تيمم. فهذه النية تشمل إيه؟ أه؟ لا، في يعني نية استباحة ما يفتقر إلى تيمم في المرتبة الثالثة. النية الأولى التي في المرتبة الأولى نية استباحة فرض الصلاة، أو نية استباحة فرض الطواف. هذه النية في أعلى مراتب نيات التيمم. فإذا نوى بتيممه استباحة فرض الصلاة أو استباحة فرض الطواف، ففي هذه الحالة هو يستبيح بهذا التيمم فرضا، يستبيح بهذا التيمم فرضا من الصلاة ونحوها وما شاء من النوافل، وأيضا يستبيح بهذا التيمم أيضا مس المصحف وحمله. فإذا قال نويت استباحة فرض استباحة فرض الصلاة، صلى بهذا التيمم فرضا من الصلاة، وله حتى أن يطوف به فرضا، فهو في هذه الحالة استباح به فرضا من الصلاة، واستباح به ما شاء من نوافل الصلوات، واستباح به أيضا مس المصحف وحمله. مفهوم؟ نعم. النية الثانية في المراتب الثانية، يعني لكن لم يعني أن ينوي استباحة الصلاة دون أن يقيدها بالفرضية، هذه في المرتبة الثانية، أو استباح الصلاة، أو عفوا أو استباحة الصلاة، نوى بتيممه استباحة الصلاة، عندكم في الشرح نوى بتيممه استباحة الصلاة دون أن يقيدها بالفرضية، هذه في المرتبة الثانية، يعني الأولى أن تكون في فقرة جديدة، لأن هذه نية من النيات التي تأتي في المرتبة الثانية. فصاحب هذه النية ماذا يستبيح؟ يستبيح به الصلاة فقط من النوافل دون أن يصلي به فريضة، فهو يستبيح به نافلة، يعني يستبيح به ما شاء من النوافل، ولكن لا يستبيح به صلاة من الفرائض، فلا يصلي بهذا التيمم صلاة العشاء أو صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، مفهوم؟ لا يستبيح به شيئا من الفروض من الصلوات. كذلك لو قال نويت استباحة الطواف ما قيده بالفرض، لم يستبيح به ما شاء ما كان من الطواف طواف الركن أو طواف الوداع، إنما يستبيح به ما شاء من نوافل الطواف، طواف التطوع هكذا، مفهوم؟ نعم. استباحة أو كما قال هنا أو استباحة الصلاة أو الطواف أو صلاة الجنازة، صلاة الجنازة هي فرض كفاية، فنيتها حينئذ من النيات التي في المرتبة الثانية، يستبيح بها ما عدا فرض الصلاة العيني، هذه المرتبة الثانية. فهمتم الآن؟ هذه المرتبة الأولى ما هي؟ أن ينوي بتيمم استباحة فرض الصلاة، فصاحب هذا التيمم يستبيح به أي بهذا التيمم صلاة فرض وما شاء من النوافل، ومن جملة النوافل ما كان من فروض الكفاية. إلا إيه؟ إلا خطبة الجمعة فإنها وإن كانت فرض كفاية لها حكم فرض العين في عدم جواز الجمع. أفهمتم؟ هذا بالاتفاق ما فيها إشكال، يعني ليس بين الشيخين خلاف في هذه المسألة. صاحب التيمم الذي تيمم قصد بتيممه استباحة فرض الصلاة له أن يصلي به فرضا وما شاء من النوافل، ما شاء من النوافل سواء كانت نوافل أصالة أو فرض كفاية، إلا نوعا واحدا من فروض الكفاية وهو خطبة الجمعة، فهذا له حكم الفرض العين في عدم جواز الجمع، فله حكم فرض العين في عدم جواز الجمع بينه أي بين الفرض وخطبة الجمعة، فيتيمم تيممين، تيمم لخطبة الجمعة وتيمم لإيه؟ لصلاتها. فهمتم؟ نعم. طيب لو نوى بتيممه استباحة خطبة الجمعة، هذه هي محل الخلاف بين الشيخين. هنا يقول لو نوى بتيممه قال الشيخ استباح به ما عدا فرض الصلاة ما عدا فرض الصلاة العيني إلا خطبة الجمعة عند الرمل، إلا خطبة الجمعة عند الرمل خلافا لابن حجر. طبعا الشيخ ابن حجر يقول صاحب هذه النية استباحة الصلاة، من نوى بتيمم استباحة الصلاة يقول استباح به إيه؟ ما عدا فرض الصلاة. ما هو ما عدا فرض الصلاة؟ النوافل من الصلوات وفروض الكفايات من الصلوات. طيب وخطبة الجمعة؟ خطبة الجمعة من الصلوات، خطبة الجمعة من فروض الكفايات. هل يستبيح بهذا التيمم خطبة الجمعة؟ فقال نويت استباحة الصلاة، فطلبوا منه أن يخطب الجمعة، فهل له أن يخطب الجمعة بهذا التيمم؟ الشيخ الرملي يقول لا، ليس له ذلك. لهذا يقول عندكم الشيخ أو استباحة الصلاة أو الطواف أو صلاة الجمعة استباح به ما عدا فرض الصلاة العيني، فما عدا الصلاة الفرض العيني يشمل النوافل ويشمل صلاة الجنازة أيضا من فروض الكفايات، له ذلك. لكن إذا أراد أن يخطب الجمعة الشيخ ابن حجر يقول له ذلك، لأن خطبة الجمعة في هذه الحالة لها حكم إيه؟ ما لها حكم الإيه؟ لها حكم فرض لها حكم النافلة في نية في نيات الإيه؟ في نيات التيمم. لكن مر معنا فرع آخر وهو أنه لو نوى بتيممه استباحة خطبة الجمعة هل له أن يصلي به صلاة الجمعة؟ الشيخ ابن حجر يقول لا، الرملي يقول يجوز. هذه مسألة وهذه مسألة، لا يعني لا نخلط بينها. هنا في قوله نعم تستثنى خطبة الجمعة في الصفحة التي قبل صفحة 82، فإنها فرض كفاية ولها حكم فرض العين. لا حكم فرض العين في ماذا؟ عند الشيخ ابن حجر لا حكم فرض العين في عدم جواز الجمع، هذا بالاتفاق. يعني لو نوى بتيممه استباحة يعني لها حكم فرض العين في مسألة الجمع، هذا بالاتفاق. يعني لا يجمع بتيمم واحد بين صلاة مفروضة وخطبة الجمعة، هذه بالاتفاق لا يجمع. لهذا عندكم في الآخر الشرط العاشر من شروط صحة التيمم في الصفحة التي قبل ذلك قبلها يذكر إيه؟ وخرج بالفرض العيني الفرض الكفائي أو الفرض الكفائي والنفل إلى آخره، ثم قال إيه؟ نعم، وله الفرض الكفائي والنفل، فله أن يستبيح بتيمم واحد ما شاء منهما، وله جمع كل منهما مع فرض عيني. نعم تستثنى خطبة الجمعة فإنها فرض كفاية ولها حكم فرض العين. لا حكم فرض العين في ماذا؟ في عدم جواز الجمع بينها أي خطبة الجمعة وفرض من الصلاة أو الطواف بتيمم واحد. فإذا صارت خطبة الجمعة لها حكم فرض العين في المسألة الأولى وهي عدم جواز الجمع بينها وبين فرض من الصلوات أو الطواف بتيمم واحد. هذا مذهب الشافعية. المسألة الثانية أن خطبة الجمعة عند الشيخ بن حجر له أن يجمع في يعني لو نوى بتيمم استباحة الصلاة دخل في هذا التيمم استباحة خطبة الجمعة كأنها في المرتبة الأولى. فلو نوى بتيممه استباحة الصلاة، وطبعا استباحة الصلاة هذه عفوا مش في المرتبة الأولى، في المرتبة الثانية في النيات، فلو نوى بتيممه استباحة الصلاة استباح بهذا التيمم خطبة الجمعة، استباح به خطبة الجمعة. الشيخ ابن حجر يقول في هذه الحالة لها حكم النافلة، فأنه يستبيح بهذا التيمم أيضا خطبة الجمعة. تمام. طيب الحالة الثالثة، نوى بتيممه استباحة خطبة الجمعة، هذا هو محل خلاف أيضا بين الشيخين. نوى بتيممه استباحة خطبة الجمعة كما قال هنا، لكن لا يستبيح بنيتها الجمعة، فنوى بتيممه استباحة خطبة الجمعة. تمام. فهل له أن يستبيح به الجمعة بمعنى أنه لم يخطب الجمعة، نوى فقط بتيممه استباحة خطبة الجمعة ثم جاء فإذا به وجد خطيبا آخر فقال خلاص هذه نية، هل هذا التيمم صحيح؟ نعم هذا التيمم صحيح. طيب هل له أن يصلي به فريضة الجمعة مش خطبة الجمعة؟ هو نوى بتيمم استباحة خطبة الجمعة فلم يخطب فأراد أن يصلي به صلاة الجمعة، له ذلك؟ الشيخ الرامي قال نعم له ذلك، ابن حجر قال ليس له ذلك. مفهوم؟ هذه المسألة الكام؟ الثانية. له الثانية ولا الثالثة؟ الثالثة. الأولى ما هي؟ أنها لا حكم الفرضية في عدم جواز الجمع. الثانية أن نية استباحة الصلاة لا فرض الصلاة، استباحة الصلاة عند الشيخ بن حجر يستبيح بها خطبة الجمعة، عند الشيخ الرملي لا يستبيح بها خطبة الجمعة. ليه؟ قال لأن خطبة الجمعة منزلة منزلة الفرض العين. الثالثة أن من نوى استباحة خطبة الجمعة لا يستبيح به الفرض العين عند الشيخ ابن حجر إنما عند الشيخ الرملي. الحاصل يعني أنهم يعني متداخلين كده. فيصير عندنا لو أردنا على رأي الشيخ الرملي نجعلها كيف كالحاصل، الشيخ الرملي يقول خطبة الجمعة لا حكم فرض العين في عدم جواز الجمع، فإذا لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد، ومن جملة الفرضين خطبة الجمعة، وهي وإن كانت فرض كفاية نزلت منزلة فرض العين. المسألة الثانية عند الشيخ الرملي قال من نوى بتيممه استباحة خطبة الجمعة هذه النية تنزل منزلة فرض العين، فله أن يستبيح به خطبة الجمعة لو لم يخطب، لو لم يخطب له أن يستبيح به صلاة الجمعة. فإذا نية استباحة الجمعة في المرتبة الأولى، في المرتبة الأولى فله أن يصلي به صلاة الجمعة، فهو لم يخطب الجمعة نوى باستباحته فرض الجمعة فله أن يصلي به الجمعة لو لم يخطب به. فهمتم؟ فإذن هذا في المرتبة الأولى عند الشيخ الرملي. قال الشيخ ابن حجر لا، هذه النية في المرتبة الثانية، لا يخطب به، لا يصلي به الجمعة. فهمتم؟ نوى بتيمم استباحة الجمعة، استباحة خطبة الجمعة، فلم يخطب، لا يصلي بهذا التيمم فرض الجمعة عند الشيخ ابن حجر، خلافا للشيخ الرملي. الثالثة عند الشيخ الرملي، عند الشيخ الرملي الثالثة أن من نوى استباحة الصلاة لا يستبيح به خطبة الجمعة، لأن الشيخ الرملي يجعل خطبة الجمعة هذه في حكم الفريضة في المراتب الثلاث. أفهمتم؟ الشيخ الرملي مضطرد، يجعل هذه الثلاثة، يجعلها في الثلاث، في الثلاث الأحوال كلها في حكم الفرض. فلاحظ في الجامع لا يجوز، كذلك لو نوى بتيمم استباحة الجمعة فلم يخطبها، استباحة خطبة الجمعة فلم يخطبها، فله أن يصلي به فريضة، له أن يصلي به فريضة. المرتبة الثالثة أن من نوى استباحة الصلاة في المرتبة الثانية لا يستبيح به خطبة، لا يستبيح به خطبة الجمعة لأنها في حكم الفريضة أيضا. فهمتم؟ ها؟ لا أخطب. لا، ما يجمع، لا يجمع. هذا هو محل البحث في المسألة الأولى، أنه لا يجمع بين خطبة، بين الصلاة، بين خطبة الجمعة والصلاة. فيتيمم مرتين، التيمم الأول خطبة الجمعة، ويتيمم مرتين للصلاة. إذا فعلها، نعم، إذا فعل لا يصلي، لا يجمع بينهما، يؤدي به واحد منهما بس. فهذا رأي الشيخ الرملي، فهي عنده كأنه منزل إيه؟ منزلة الفرض مضطردة، من حيث عدم جواز الجمع، ومن حيث أيضا يعني إجزاء صلاة الجمعة بتيمم نوى به استباحة الجمعة، ومن حيث أن نية استباحة الصلاة في المرتبة الثانية لا يجوز به ما كان في المرتبة الأولى، وهو خطبة الجمعة وصلاة الفريضة. فهذا من جملتها. نعم، المرتبة الثانية أن ينوي بتيمم استباحة الصلاة أو ينوي بتيمم استباحة الطواف. فهمتم؟ في هذه الحالة ماذا يستبيح؟ يستبيح كما قلنا ما شاء من الصلوات النوافل أو فروض الكفاية، وليس منها خطبة الجمعة على رأي الشيخ الرملي، ليس على رأي الشيخ ابن حجر. طيب، أو المرتبة الثالثة أن ينوي بتيمم استباحة إيه؟ مس المصحف، أو ينوي بتيمم استباحة حمله، أو ينوي بتيمم استباحة ما يفتقر إلى تيمم. هذا يعني هذه النية العامة يعني تنزل إلى أدنى مراتب النيات الثلاث، نية استباحة ما يفتقر إلى التيمم، فيستبيح بتيممه مس المصحف وحمله. فهمتم؟ نعم، هذا باعتبار إيه؟ مراتب النية في التيمم، واضح؟ لكن الوضوء لا، ما فيش تفرقة. لو قال نويت الطهارة للصلاة، نويت الوضوء أو أداء مفتقر إلى الوضوء، أو نويت أداء الوضوء الواجب، خلاص دخل فيه ما شاء، لهذا الوضوء طهارة قوية. نعم، هنا يقول الشيخ، عندكم الشيخ الشارح، لابد من اقتران النية بماذا؟ بالنقل، وليس محل النية فقط مسح الوجه عند أول ممسوح، لا، النية في التيمم لابد فيها من أن تقارن النقل وتبقى مستدامة إلى مسح شيء من الوجه. فهمتم؟ يعني حينما يبدأ بضرب يديه على التراب يستبيح، يعني يأتي بنية التيمم ويبقى مستديما لهذه النية إلى أن يمسح شيئا من وجهه، من وجهه هكذا نويت عند النقل، حينما يضرب قبل أن يرفع يديه من التراب المنقول مفهوم، أو من التراب هذا الذي نقل منه، أو المحل الذي نقل منه التراب، فينوي نية معتبرة من نيات التيمم، نويت استباحة، نويت استباحة فرض الصلاة، ثم يبدأ بالنقل ويبقى مستح، يعني مستحضرا للنية إلى أن يمسح شيئا من الوجه، فيقول لا بد من اقتران النية بالنقل، فلا ينقل التراب وقد ذهبت النية عنه، فهو يبقى مستحضرا للنية عند أول النقل إلى أن يمسح شيئا من الوجه. طيب لو عزبت النية، إذا عزبت النية أعاد النقل مقترنا به النية. الشيخ الرملي يقول لا، إذا عزبت النية فجاءت النية بعد ذلك عند مسح شيء من الوجه جددها، لهذا يقول فإذا عزبت فإذا عزبت نعم فتبطل إذا عزبت قبل مسح شيء منه، فإن استحضرها عنده كفت. يعني عزوب النية أي ذهابها، النية كانت مستحضرة عند النقل ثم قبل المسح ذهبت النية، فاستحضرها عند المسح، فما الذي حصل؟ أن الاستدامة لم تكن، فحصل أنه أتى بالنية عند النقل ثم عزبت واستحضرها عند المسح. الشيخ الرملي يقول تكفي، ابن حجر يقول لا، لابد من إعادة نقل مع استحضار إيه؟ مع استحضار النية، ويبقى مستديما إلى مسح شيء من الوجه. أفهم؟ هذا يعني فيه خلاف، وهو عزوب النية بين النقل والمسح، عزوب النية بين النقل والمسح، هل يكفي تجديدها عند المسح؟ الرملي يقول نعم، الشيخ ابن حجر يقول لا يكفي التجديد، بل لابد من إعادة النقل مع استحضار النية إلى أن يمسح شيئا من الوجه. المسألة الأخرى وهي إذا أحدث بين النقل والمسح، هذا بالاتفاق أنه له أن يجدد النية قبل قبل المسح، ويكفي تجديد النية إذا أحدث بعد النقل وقبل المسح، لأن الحدث لا يبطل النية، إنما الذي يبطل عن الشيخ ابن حجر هو العزوب، العزوب يعني ذهاب النية والغفلة عنها، لكن الحدث وهو قد يكون محدثا، يعني هو بعد أن نقل التراب مستحضرا نية التيمم إلى يعني أن يمسح، قبل أن يمسح لمسته زوجته أو نحو ذلك أو خرج منه شيء، فهمتوا؟ فقبل المسح جدد النية أو هو يعني عفوا يعني كان مستحضرا، هو حتى مع النقد بقي مستحضرا للنية حتى مسح شيئا من الوجه، لم تعزب النية إنما بقيت النية مستحضرة، إنما حصل له أن انتقض وضوءه، يعني أطر عليه حدث أو ما يوجب الطهر، يعني انتقض الوضوء، خرج ريح، لمسته امرأة أو نحو ذلك، هو يتيمم، هو يعني مما يبطل التيمم ما يبطل الوضوء. فعموما أنه أحدث بعد النقل وقبل المسح، والنية لم تعزب، له تجديد النية حينئذ قبل المسح، يعيد النية أو يعني يكفي تجديدها، ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تجديد النقل، لا يحتاج إلى تجديد النقل، إنما يجدد النية. لكن على المسألة الأولى وهو العزوب، إذا عزبت النية يحتاج إلى تجديد النقل، على رأي الشيخ ابن حجر، وبناء عليه الشيخ الرملي عنده في الحالتين يجدد النية فقط، إذا نوى عند النقل وعزبت النية قبل المسح أو طرأ عليه حدث قبل المسح جددها في الحالتين، جددها في الحالتين، هذا رأي الشيخ من الرملي. أما الشيخ ابن حجر يقول لا، في الحالة الثانية يجدد، أما في الحالة الأولى يعيد النقل، يعيد ليه النقل. الثالث من فروض التيمم مسح الوجه، مسح الوجه أي مسح جميع الوجه، لكن ظاهر الوجه, ظاهر الوجه ها؟ نعم. وهذا الوجه معروف حده في الوضوء, هو نفس الوجه الذي يعني يطلب مسحه في التيمم. لكن في التيمم لا يجب إيصال التراب إلى ماذا؟ إلى ما كان من بطون الشعر, بطون شعر الوجه, إنما يمسح ظاهر شعور الوجه. لهذا عندكم الشيخ يقول ولا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر وإن خف بل ولا يندب, إنما الذي يجب عليه إيه؟ مسح ظاهر شعور الوجه, مسح ظاهر شعور الوجه, فلا يجب عليه مسح باطن أو منابت شعور الوجه الخفيفة, وكذلك الكثيفة التي يجب إيه؟ إيصال الماء إليها في الوضوء. في الوضوء شعور الوجه جميعها يجب إيصال الماء إلى ظاهرها وباطنها إلا باطن اللحية الكثة والعارضين, ليس كذلك؟ لكن هنا في التيمم لا, جميع شعور الوجه الكثيفة والخفيفة, الكثيفة والخفيفة لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر, إنما يجب مسح ظاهرها, ظاهر الشعور, لأن التراب كثيف ليست فيه رقة الإيه؟ ليست فيه رقة الماء ولطافته, ليس في التراب ذلك, فلهذا هنا إيه؟ مشقة. نعم. لكن لابد أن يستوعب الوجه جميعه بالمسح, أي ظاهر الوجه, فهمتم؟ فلا يمسح فقط جزءا منه ويخلي جزء, بل يمسح جميع الوجه, أي جميع ظاهر الوجه حتى ما كان من حمرة الشفتين, نعم, واللحمة التي تكون بين الأنفين, بين خرقي الأنف, وهكذا يعني أطراف العينين من اللحاض أو الماق, فهذه كلها تتبع للوجه, فهي يعني يستوعب هكذا, يعني هو يمسح يستوعب الوجه جميعه بالمسح, بالمسح. فهذا الفرض الثالث. الفرض الرابع المسح لليدين, المسح لليدين بالتراب, واليد التي يجب مسحها في المذهب القديم يعني الكفة من أطراف الأصابع إلى الرسول, الكفان فقط, لكن المذهب الجديد وهو المعتمد أنه يجب مسح اليدين من أطراف الأصابع مع المرفقين, يعني إلى المرفقين, أي مع المرفقين. وعندكم الشيخ يعني يقول هذا هو المذهب الجديد, وأما المذهب القديم فهو يعني الاقتصار على مسح الكفين فقط, وهذا فيه إيه؟ تيسير, وهو ما اختاره الإمام النووي, وهو ما اختاره الإمام النووي, واختيارات الإمام النووي قوية من حيث الدليل, ولكنها ضعيفة من حيث المذهب, يجوز العمل بها, يجوز العمل بها. عندكم الشيخ يقول وكيفيته, أي كيفية مسح اليدين, هذا اليد الآن عند, لو كنت تلبس خاتما تنزعه أو ساعة تنزعها, فهمتم؟ فيقول يعني يضرب على يديه بالتراب, وبعدين يضع أصابع اليسرى, أين أصابع اليسرى؟ هذه, أين أصابع هذه الأصابع؟ مش الكف, يضع أصابع اليسرى أي بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام, يضعها فين؟ في ظهر أصابع اليمنى, أن يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور الأصابع اليمنى سوى الإبهام هكذا, لكن ينتبه لأطراف أصابع اليمنى والمسبحة من اليسرى, فلا يجعل أطراف الأصابع بارزة, إنما هكذا بحيث يشملها المسح, يعني يجعل كما قال بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى. الآن بهذه الطريقة أنت عامل كيف؟ أنت عامل كده، لا أنا عاوزك تعمل كده. شوف هذا، هذا هذه أصابع اليمنى له، هذه ظهورها، تضعها فين؟ في الكف هنا ولا هنا؟ في أصابع اليسرى. لكن أصابع اليسرى هنا إما أن تجعل أطراف أصابع اليمنى بارزة هكذا، لا تجعلها بارزة، إنما تجعلها يعني تحت مسبحة اليسرى هكذا. لماذا هكذا؟ علشان لما تمسح يكون في ظهر اليسرى إيه؟ في عفوا في مسبحة اليسرى تراب يشمل إيه؟ يشمل أطراف أصابع اليمنى بالمسح. فهمتم؟ فبهذه الطريقة يبقى هكذا بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى. بعدين هذا في عملية الوضع، بعد ذلك سيأتي عملية الإمرار. فهمتم؟ الآن هذه طريقة، هذه كويسة؟ لا. هكذا كويس؟ نعم. خلاص يلا يبدأ يسحب. وأين الإبهامين في الأطراف؟ يعني بارزة ليست مضمومة، بارزة هكذا. وهذا الكف، بطن الكف اليسرى ما زال فيه تراب، فيبدأ يمسح يسحب يسحب يسحب. هذا التراب يعني هكذا، هو بهذه الطريقة يجعلها بارزة هكذا. يعني أطراف الأصابع اليسرى ممدودة لا يقبض، لا يقبض. متى يقبض؟ قال ويمرها على اليمنى، فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى الذراع هكذا. هو يعمل هكذا، يمشي ممدودة من غير مد حتى يصل إلى الكوع، يضم ويبقى ضاما ماس إلى أن يصل إلى المرفق. فإذا جاء إلى المرفق قال ويمرها إلى المرفق، ثم يدير باطن كفه على، إذا وصل إلى المرفق، إذا الأصابع تأتي إلى المرفق، تأتي إلى المرفق. فإذا وصل إلى المرفق خلاص الآن استوعبنا اليد المطلوب مسحها، لكن ليس كل اليد، ظاهر الساعد مع ظاهر الأصابع له، بقي إيه؟ باطن الساعد له، فيديرها ويعمل إيه؟ يقبض ببطن الكف. قال ويمرها ثم يدير باطن كفه على بطن الذراع، فيصير هذا ظهر الذراع وهذا بطن الذراع. بطن الذراع يمسح ببطن الكف، وظهر الذراع يمسح بأطراف الأصابع. فهمتم؟ ويمرها، فإذا بلغ إلى الكوع يعني، ويمرها ثم يديرها، ثم يدير باطن كفه إلى بطن الذراع ويمرها إليه عليه رافعا إبهامه، لكن يبقى الإبهام كما هو لا يضمه. إذا وصل هنا أدار هكذا، وأين البطن؟ بطن الكف ضمه، لكن يبقى الإبهام إيه؟ يبقى الإبهام مرفوعا هكذا، ويبقى يمسح يمسح، الإبهام مرفوع حتى يأتي إلى إبهام اليمنى، أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى هكذا. فهمتم؟ أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى، فصار أن إبهام اليمنى ما كانت يعني الأصابع مسحتهم، فما الذي مسحه؟ إبهام اليسرى. فهمتم؟ هكذا، هذه بالنسبة لليد اليمنى وبالنسبة لليد اليسرى كذلك. نعم. ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندبا لتأدي فرضهما بضربهما بعد الوجه، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندبا. هذه الراحة يعني راحته، يمسحهما، يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندبا لتأدي فرضهما، أو لتأدي فرضهما بضربهما بعد الوجه. يعني هذا باعتبار دليل الندبية، لكن لا يجب، لأنه قد تأدى يعني فرضهما بالمسح. نعم. ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندبا لتأدي فرضهما بضربهما بعد الوجه، خلاص هذه بالنسبة لمسح الوجه ومسح اليدين. فإذا في المسح الوجه عرفنا ذلك وفي مسح اليدين عرفنا ذلك. لكن هذه الكيفية يعني مطلوبة على جهة على جهة الندب فقط يعني. ولو أراد أن يمسح الكفين أو اليدين بكيفية أخرى وقد استوعب المسح لليد من أطراف الأصابع إلى اليدين بأي مسحة أو بأي كيفية لا بأس، لكن هذه هي الكيفية المطلوبة يعني التي يحصل بها الاستيعاب. قال الخامسة أو الخامس من الإيه من الفروض الترتيب بين المسحتين، ترتيب بين المسحتين لا الترتيب بين الضربتين. فالترتيب بين المسحتين من الفروض. فلو أنه مثلا ضرب، فلو أنه أتى بخرقة مثلا فضرب بها على التراب وتركها على جانب، ثم أتى بخرقة أخرى، طبعا هذه الضربة الأولى التي فيها نقل التراب إلى الخرقة مفهوم، لكن ليمسح بها اليدين، فهذه ضربة مسح اليدين تقدمت على ضربة مسح الوجه، ثم ضرب ضربة ثانية لمسح الوجه ومسح بها وجهه، وكان عند ضربة مسح الوجه ناويا استباحة فرض الصلاة مثلا واستدامها إلى مسح جزء من الوجه. الضربة الثانية في النقل هي وقعت أولى في المسح، لا وقعت أولى في المسح، فهنا حصل تقديم ضربة اليدين على تقديم ضربة الوجه، لكن حصل أن مسحة الوجه تقدمت على مسح اليدين. فحصل الترتيب أو لم يحصل الترتيب؟ حصل الترتيب في المسحتين ولم يحصل الترتيب في النقلتين. إذ في النقلتين نقل ضربة اليدين تقدمت على ضربة الوجه. هذا يقول عندكم الترتيب بين مسح الوجه ومسح اليدين، نعم، ولا يجب الترتيب بين النقلين لكنه يسن، لا يجب الترتيب بين النقلين. فهو في النقلة الثانية أو في النقلة الأولى لم يمسح بها وجهه إنما جعلها لمسح اليدين، وفي النقلة الثانية مسح بها وجهه وكان ناويا عند النقلة الثانية، فهمتم؟ فما الذي حصل؟ أنه رتب ما بين المسحتين ولكنه لم يرتب ما بين النقلتين، فليس هذا مبطل أو غير صحيح، بل يسن أن يرتب ما بين النقلتين ويجب أن يرتب ما بين المسحتين. لا لا يكفي النقل غير المسح، فلو مسح يديه قبل وجهه ما الذي حصل؟ صح مسح الوجه فقط، صح مسح ليه؟ نعم صح مسح الوجه. لهذا قال فلو لم يرتب بأن مسح اليدين ثم مسح الوجه صح مسح الوجه فقط، فعليه أن يعيد مسح اليدين التي تقدم مسحها قبل مسح الوجه، فهمتم؟ نعم. هذا بالنسبة ليه؟ للترتيب. فإذا الترتيب هو بين المسحتين لأن هذا هو الفعل، أما النقل يعني وإن تقدم لا اعتبار له، الاعتبار الترتيب بين المسحتين. عندكم الشيخ ذكر سنن التيمم الشارح يعني قال من سنن التيمم السواك ويعني التسمية، لكن السواك محله قبل المضمضة، ما فيش مضمضة في بعد المضمضة عند الشيخ بن حجر، ما فيش مضمضة في التيمم، تمضمض بالتراب لماذا يعني؟ لهذا قال يكون السواك قبل النقل وليس بعد النقل وقبل المسح. التيمم في التيمم السواك سنة لا كالوضوء، لكن يكون محله في التيمم بعد النقل قبل النقل وليس بعد النقل وقبل المسح، ليس كذلك، فهمتم؟ إنما محل السواك قبل النقل، قبل أن تبدأ بضرب اليدين على التراب ونقله تستاك ثم تضرب على التراب وتأتي بالنية قبل أن تنقل يديك وتبقى عند النقل مستحضرة للنية. نويت استباحة فرض الصلاة وتبقى مستديما لهذه النية إلى أن تمسح شيئا من الوجه. فهمتم؟ نعم. التسمية أيضا التسمية تكون متى؟ تكون قبل النقل، وتقديم اليمنى على اليسرى في الايه؟ في اليدين. والموالاة، طيب الموالاة في الايه؟ في التيمم. ما ضابطها؟ قالوا ضابطها أن يقدر الممسوح مغسولا. التقدير يعني لو أنه سيتوضأ سيغسل وجهه ثم سيغسل يديه، فمتى يعد مواليا في الوضوء؟ إذا كان قد غسل اليد قبل جفاف الوجه. ومتى يحصل الجفاف؟ قالوا مثلا لو تراخى ما بين الغسلة الأولى وغسلة الوجه وغسلة اليدين، ما بين غسلة الوجه وغسلة اليدين لو أنه تراخى قدر 5 دقائق مثلا، أنه يجف الوجه قبل أن يغسل اليدين. فكذلك في التيمم، فلا يأتي بالمسحة الثانية فلا يأتي بمسح يديه بعد مضي 5 دقائق بمسح وجهه، لأن هذا يكون في هذه الحالة قد تراخى ما والى. لكن لو أنه مسح وجهه وقبل مضي 5 دقائق، قبل مضي 4 دقائق، قبل مضي 3 دقائق، قبل مضي دقيقتين، قبل مضي دقيقة، مسح يديه يكون مواليا بهذا، فيقدر الممسوح مغسولا كما في الايه؟ في مسح الرأس، كذلك في الوضوء. لهذا قال تقديم اليمنى والموالاة ويقدر الممسوح مغسولا. هذا ويقدر الممسوح مغسولا حطها ما بين ايه؟ شرطتين يعني، حطها ما بين شرطتين احسن، لانها تفسير لمفهوم الموالاة وليس من السنن، ليس من السنن يعني. فمن السنن الموالاة ومن السنن ايه؟ تقدير الممسوح مغسول. لا، هذا فقط لضبط مفهوم الموالاة، لضبط مفهوم الموالاة. فهمتم؟ حطها ما بين شرطتين احسن كذا، يعمل شرطة قبل قوله ويقدر الممسوح مغسولا. وتخفيف التراب، يسن تخفيف التراب يعني حينما يضرب هكذا نويت استباحة الطهارة، نويت استباحة فرض الصلاة وعند النقل يبقى يعني قبل النقل يكون مستحضرا للنية، فإذا نقل النية تكون إيه؟ حاضرة عند النقل، مش كده؟ نعم. فهو يأتي بالنية قبيل النقل ويبقى عند النقل مستحضرا لها ويخفف هكذا التراب، يضرب ولا يعمل كذا، إنما التخفيف هكذا ضربة أو ضربتين، بحيث لو كان كثير من التراب علق بإيه؟ بيديه يخف، ثم يستديم إلى أن يمسح شيئا من الوجه، إلى أن يمسح الوجه. فهمتم؟ طبعا النية عند مسح أول شيء من الوجه. هذا بالنسبة للتخفيف. وأيضا من السنن تفريق الأصابع، فهو عند الضرب لا تكون أصابعه مضبومة، مفرقة في الحالتين، تفريق أصابعه في الضربتين يعني ضربة الوجه وضربة اليدين. أيضا من السنن التوجه للقبلة عند التيمم، مفهوم؟ لكن نزع الخاتم، نزع الخاتم عند الضربة الأولى التي للوجه يسن نزعه، أما في الضربة الثانية عند مسح اليدين يجب نزعه. ونزع خاتم لأولى تضرب أو تضرب، أما لثاني ضربة فيجب، قال صاحب الزبد. ثم قال شيخ مبطلات التيمم 3. خلاص هذا فروض التيمم، الآن مبطلاته، شرع الشيخ في بيان مبطلات التيمم. قال مبطلات التيمم 3. الأول قال 3 ما أبطل الوضوء، يعني يبطل التيمم ما أبطل الوضوء، يعني واحد من المبطلات للوضوء، الأسباب، أسباب الحدث الأصغر. طبعا هو في التيمم هو في التيمم إما أن يتيمم عن حدث أصغر وإما أن يتيمم عن حدث أكبر. فإذا كان قد تيمم عن حدث أصغر، تمام، يعني استباح بهذا التيمم الصلاة، واستباح به مثلا الطواف، واستباح به مس المصحف، واستباح به حمله. فإذا انتقض يعني طرأ عليه سبب من أسباب الحدث الأصغر بطل به تيممه، كما لو كان متوضئ بطل به وضوء. فهمتم؟ هو الآن تيمم لاستباحة فرض الصلاة، سيصلي بهذا التيمم فرضا وما شاء من النوافل، وسيمس به المصحف وسيحمل به المصحف. ما الذي حصل؟ أن زوجته لمسته، خرج منه ريح، نام على غير هيئة التمكن، مس فرجه قبل أن يصلي، خلاص لا يجوز له أن يصلي. طيب صلى الفرض، أراد أن يصلي النافلة لا يصلي به النافلة، أراد أن يمس المصحف لا يمس المصحف، أراد أن يحمله لا يحمله. ما الذي حصل؟ بطل تيمم. بماذا؟ بما أبطل الوضوء. فهمتم؟ نعم، بطل به تيممه، أي بطل التيمم بما بطل به الوضوء. هذا إذا كان المتيمم تيمم عن حدث أصغر. طيب لو كانت قد تيمم عن حدث أكبر، كان جنب، كان إيه؟ كان جنب، أو كانت حائض وانقطع حيضها وطهرت فأرادت أن تغتسل فلم تجد ماء فتيممت. تمام؟ تيممت. هذا التيمم عن الحدث الأكبر أليس كذلك؟ أو التيمم كان عن الجنابة، فهذا التيمم تستبيح أو يستبيح به الجنب أو تستبيح به الحائض ما يعني تستبيحه بالغسل، فلها أن تصلي به فرضا من الصلوات. للجنب له أن يصلي به فرضا من الصلوات وما شاء أو ما شاء من النوافل. تمام؟ ولها يعني أن تمكن زوجها من الوطأ، ولها أن تلبث في المسجد، ولها أن تتلو القرآن، أليس كذلك؟ طيب الذي حصل إيه؟ أنها نامت على غير هيئة التمكن، أو هذا الجنب نام على غير هيئة التمكن، هذا مبطل للوضوء ولكنه ليس مبطل، ليس سبب للجنابة. فصاحب هذا التيمم ماذا يفعل؟ لا يصلي. الجنب بهذا انتقض وضوءه لكن لم يبطل تيممه عن الجنابة، فبالنسبة للصلاة لا يصلي، وبالنسبة للطواف لا يطوف، بالنسبة للمس المصحف وحمله لا يمس ولا يحمل المصحف، لكن بالنسبة لتلاوة القرآن ما زال إيه؟ مستبيحا له. بالنسبة لللبث في المسجد ما زال إيه؟ يحل له ذلك. فهمتم؟ متى يعني؟ لأن هذا التيمم عن جنابة، فالتيمم عن الجنابة لا يبطله إلا موجب للجنابة آخر، لكن بالنسبة لما يستبيحه بالتيمم، لكن بالنسبة لما كان من الحدث الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، خلاص بمجرد أن ينتقض الوضوء، بمجرد أن يطرأ ما يبطل الوضوء يبطل أيضا استباحة التيمم به، لكن بالنسبة لما زاد على ذلك فله أن يستبيحه إلى أن يطرأ إيه؟ موجب آخر للجنابة. فهمتم؟ خلاص. طيب أعطيكم صورة الآن، ممكن يعني نشوف يعني مدى الفهم. خلاص يعني زيد من الناس، زيد من الناس كان جنبا، ما هي أسباب الجنابة؟ اثنان أو ثلاثة؟ قل ثلاثة أحسن، خليها أربعة، خليها ثلاثة بس عشان ما لا تضيع. خروج المني والجماع والولادة، مفهوم؟ وبقي الموت في معناها، هذه هي أسباب الجنابة. زيد من الناس كان جنب، يعني خرج منه المني، وجب عليه أن يغتسل، فلم يجد ماء، ماذا يفعل؟ يتيمم. فتيمم هو الآن تيمم لأجل الصلاة، لأجل الطواف، لأجل المصحف، لأجل واحد من هذه الممنوعات الست، لأنه من عليه جنابة منع من ستة أشياء له، واحد الصلاة، طبعا الصلاة يمنعها الحدث الأصغر ويمنعها الحدث الأوسط ويمنعها الحدث الأكبر، والطواف تمنعها هذه أيضا، ومس المصحف كذلك وحمله كذلك، مش كده؟ أيوة. فما الذي حصل؟ أنه هذا بعد أن تيمم لرفع الجنابة، يعني استباحة ما يعني استباحة فرض الصلاة ونحوها، أحدث انتقض وضوءه، فهل له أن يصلي؟ لا. له أن يطوف؟ ها؟ لا. له أن يمس المصحف؟ له أن يلبث في المسجد؟ نعم. أيوة. لأن تيممه عن الجنابة. لهذا عندكم الشيخ يقول ويبطل بالنسبة إلى الأصغر، هنا قال فيحرم عليه ما يحرم بالحدث الأصغر فقط. من هو؟ إن تيمم عن الحدث الأكبر. فإن تيمم عن الأكبر، فإن تيمم عن الأكبر لم يبطل تيمم بحصول شيء منها بالنسبة إليه، أي بالنسبة للأصغر، بالنسبة إلى الأصغر لم يبطل تيمم بحصول شيء منها بالنسبة إليه أي الأصغر، ويبطل بالنسبة إلى عفوا بالنسبة إليه أي الأكبر، ويبطل بالنسبة إلى الأصغر. فإن تيمم عن الحدث الأكبر، فإن تيمم عن الحدث الأكبر أو الأوسط يعني، فهمتم؟ لم يبطل تيمم بحصول شيء منها، بحصول شيء منها أي من مبطلات الوضوء، لم يبطل تيمم بحصول شيء منها أي من مبطلات الوضوء بالنسبة إليه أي بالنسبة لليه، بالنسبة لتيمم عن الحدث الأكبر، ويبطل بالنسبة إلى الأصغر، فيحرم عليه ما يحرم بالحدث الأصغر فقط. مفهومة؟ والله مش مفهومة. فاهمين؟ لا مش مفهوم. يلا، المرأة الحائض تيممت عن الحدث الأكبر، بعد أن تيممت عن الحدث الأكبر نامت غير ممكنة، إذن بطل تيممها. نقول فيه تفصيل، بطل تيممها بالنسبة لما كان من الحدث الأصغر، يعني بالنسبة لما كانت تستبيحه بهذا التيمم عن الحدث الأصغر، الصلاة، الطواف، مس المصحف، حمله، ولا يبطل بالنسبة لما تستبيحه بالحدث الايه، بتيمم عن الحدث الأكبر، تمكين الزوج. مفهوم؟ أي كمان؟ اللبث في المسجد، قراءة القرآن، فهمتم؟ فهذه الأشياء، المرور في المسجد إن خاف التلويث، هذا إن أمن التلويث لا أنت، أو إن خاف التلويث هو، فلا أن تمر في المسجد، لأنها دلوقتي الآن هو بالنسبة للمرأة الحيضية، طهرت من حيضها، طهر من حيضها خلاص لها أن تمر، لكن المرور هذا يجوز خاصة إذا أمنت التلويث، فليس لها حكم ليه، إنما حرمة المرور إن خاف التلويث، هذا طبعا يعني مقيد بحدوث الحيض، ما دام الحيض موجودا، أما إذا انقطع الحيض خلاص. طيب، ففي هذه الحالة صارت الإيه، هذا هو معنى كلام الشيخ، مفهوم؟ أيضا من مبطلات، واضح الآن؟ فهمتم؟ ما حد يعمل هكذا؟ كله هكذا أو ساكتين كذا، مفهوم؟ مفهوم. طيب، مفهوم. طيب كذا، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، هذا الإشارة جميلة يا منور. مفهوم له؟ تمام. تبطل الصلاة. قال والردة، أيضا من مبطلات الوضوء، من مبطلات التيمم الردة، لكن هذه الردة يعني شفت، الردة تبطل التيمم ولا تبطل الوضوء، هذه من جملة المسائل التي فارق فيها التيمم الوضوء. عندكم الشيخ الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر ذكر الفروق ما بين التيمم والوضوء، وذكر الفروق ما بين الغسل والوضوء. فمن جملة الفروق هذه واحدة منها، على ذكر أيضا فروق أخرى، منها أن التيمم يعني محله الوجه واليدين، وأن التيمم لا يكون إلا بعد دخول الوقت، وأشياء كثيرة يعني يفرق فيها التيمم عن الوضوء، وأن التيمم يبطل بالردة، لكن الوضوء لا. لو أن إنسان توضأ وبعد أن توضأ والعياذ بالله إيه ارتد والعياذ بالله حصلت منه ردة، قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد، مفهوم؟ خرج من الملة، بعد ذلك تاب ونطق بالشهادتين وعاد إلى الإسلام، لكن في هذه المدة من ردته لم يعني يحدث، ما نام على غير هيئة التمكن، ما لمس امرأة أجنبية أو لمسته امرأة أجنبية، ما خرج منه شيء من السبيلين، ما مس فرجه، ما ارتكب شيئا من هذه النواقض، ثم عاد إلى الإسلام وأراد أن يصلي، هل وضوءه الذي قبل الردة صحيح؟ صحيح نعم، مش كده؟ حلو. لكن لو أنه تيمم تيمم وقبل أن يؤدي بهذا التيمم شيئا من هذه المبيحات ارتد، ثم أسلم أو فأسلم دون أن يطول الزمن، فأراد أن يتيمم أن يصلي بهذا التيمم بذاك التيمم صلاة من الصلوات المفروضة أو ما شاء من النوافل ونحو ذلك، له ذلك؟ لا. هذا يقول نعم، المعنى أن الثاني من مبطلات التيمم قطع الإسلام حقيقة بأن صدر ممن يصح طلاقه، صدر ممن يصح طلاق البالغ العاقل المختار، البالغ العاقل المختار هذا يصح طلاقه، أما المجنون أما الصبي أو المكره فهذا لا يصح طلاقه، فلو أكره على الردة أو كان يعني مجنون حال تلفظه بما يوقع في الردة أو كان صبيا ليس بالغا فهذا لا تبطل منه إيه؟ لا يقع في الردة، لا يقع إيه؟ لا يعد مرتدا كما قال هنا حقيقة، لكن بالنسبة للتيمم يعد في حكمه فيبطل تيممه، أو حكما كأن صدر من صبي، قطع الإسلام حقيقة بأن صدر ممن يصح طلاقه أو حكما كأن صدر من صبي، وبالتالي هذا الصبي لو أنه تيمم ووقع في شيء من ذلك أيضا بطل تيممه، وإن كان هذا لا يعد به مرتدا، لكن الأحكام من حيث بطلان التيمم به معتبر، فهمتم؟ المكره كذلك يعني لو أكره على الردة فهو لا يعد مرتدا لكن تيممه يبطل، فهمتم؟ فيقول في هذه الحالة هو يعني وإن لم نعده مرتدا حكم حقيقة لكن نعده في حكم المرتد بحيث ما تعلق به من الأحكام في التيمم مثلا فيبطل به تيمم، مفهوم؟ نعم. قال وإنما لم تبطل أو لم تبطل الوضوء، أي الردة لم تبطل الوضوء لأن التيمم طهارة ضعيفة فهي مبيحة وليست رافعة للحدث، هي مبيحة فقط للموانع لأنها للاستباحة وهي ممتنعة مع الردة، ولا كذلك هو أي ولا كذلك للوضوء، مفهوم؟ كده مفهوم ولا مش مفهوم؟ هذا فرق بين الوضوء والتيمم، أما الوضوء فهو ليس طهارة مبيحة بل هي رافعة للحدث، فهو طهارة قوية الوضوء يرفع الحدث، نعم. أيضا انتبهوا لهذا المبطل الثالث، وانتبهوا شوية ركزوا للمبطل الثالث، توهم الماء إن تيمم لفقده. فهو هنا إما أن يتيمم لفقد الماء، وإما أن يتيمم لشيء آخر من أسباب التيمم، كالإيه؟ كالعجز عن استعمال الماء للمرض. أفهمتم؟ فإن تيمم لفقد الماء، انتبهوا، إذن هو إما أن يتيمم للمرض، أو إما أن يتيمم لفقد الماء، وإما أن يتيمم لإيه؟ للاحتياج للماء لعطش حيوان محترم، فيصير الماء موجود في حكم المعدوم، في حكم المعدوم فيتيمم، مش كده؟ فإذا الماء موجود لكن نحتاجه للعطش فيتيمم، فهل يبطل التيمم وجود الماء؟ لا، إنما محل بطلان التيمم بوجود الماء أو توهم وجوده إن تيمم لفقد الماء. تيمم إيه؟ لفقد الماء. هنا لم يتيمم صاحب المرض لفقد الماء، إنما تيمم للمرض. صاحب الاحتياج لم يتيمم لفقد الماء، إنما تيمم للحاجة إليه. فيقول إذا كان قد تيمم لفقد الماء، الماء غير موجود، تعذر عليه الوصول إليه، تعذر عليه الوصول إيه؟ إليه، يعني ليشمل صورة صاحب المركب الذي على سفينة، مش كده؟ المراد بالفقد تعذر الوصول إليه. موجود الماء في البئر بس ما يعرف كيف ينزل إليه، ما عنده دلو ولا حبل، فيصير في هذه الحالة الماء سيقول له اطلع، لا سبيل إلى الوصول إلى الماء، تعذر وصوله إليه مع أنه موجود، فيصير هذا الماء الموجود في حكم المعدوم له. فتعذر إذا تيمم لفقد الماء، إذا تيمم لفقد الماء، فهنا إما أن يكون ذلك المتيمم لفقد الماء في صلاة، وإما أن يكون خارج الصلاة، في الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة. فإن كان هذا الذي تيمم لفقد الماء خارج الصلاة فيبطل تيممه بوجود الماء يقينا أو توهمه، فهمتم؟ مطلقا فيبطل تيممه بتيقن وجود الماء مطلقا أو بتوهمه. هنا يقول واضح الآن؟ إذا كان إيه؟ إذا كان تيمم لفقد الماء وكان خارج صلاة بطل تيممه بواحد من أمرين، إما بوجود الماء يقينا، هذا خلاص مفروغ منه، أو بتوهمه. ما المراد بالتوهم؟ يعني التوقع المرجوح في الإدراك المرجوح في وجود الماء، يعني ولو ب يعني دون الظن والشك، يعني 40% الماء موجود، 40% الماء موجود دون 50%، كأن رأى سرابا هكذا، أو رأى يعني سحابة غيم كما قال هنا، كأن رأى سرابا أو غمامة مطبقة، غمامة مطبقة يعني الغمام أطبق يعني غطى الأفق، والغمامة هذه يعني كثيفة بحيث أنها أوقعت هذا المتيمم في الشك أو توهم المطر، لكن مجرد الغمام ومجرد السراب الذي لا يوقعه في التوهم لا عبرة به كالعدم، إنما سراب لأن هذه قرائن، هذه القرائن إذا أوقعت هذا الناظر في يعني أوقعته في توقع وجود الماء ولو يعني على سبيل الإيه؟ على سبيل الوهم، أو على سبيل الوهم، في هذه الحالة بطل تيممه. كان هناك سراب يعني كأنه يعني يظهر مثل آثار الماء، وجود ماء، لا الماء موجود، بعض يعني انخدع مش كده احيانا تنخدع انت تظن هناك مثل اثاك كأنه في بحيره فتمشي فاذا بك لا تجد شيئا اليس كذلك فاذا كنت قد تيممت لفقد الماء وكنت يعني خارج صلاه فحصل عندك وهم او وهم في وجود ماء بسبب وجود سراب ظننته ماء توهمته ماء فاذا به ليس بما بطل التيمم فلا تقول الله ده طلع مش موجود اذا انا اصلا قد تيممت فالتيمم صحيح ولا بطل اعيد التيمم توهم الماء تيمم وبعد وقبل ان يصلي توهم وجود الماء بسبب سراب او بسبب ايه او بسبب الغمام المطبق أفوه ثم بعد ذلك لم يجده شيئا بطل تيممه طيب تيمم لأجل فقد الماء فأراد أن يصلي وقبل أن يصلي سمع واحد يقول عندي ماء معي ماء خلاص فقال لمن قال لأخي مش لك أنت الله فالذي حصل أنه ظن أن الماء هذا للكل وهو من جملتهم فإذا به قال لأخي ليس لي وليس لك كمثل من كالصورة التي ذكرها الشيخ عندي ماء لغائب فما الذي حصل أن عند في قوله لما سمعه يقول عندي ماء توهم أن الماء مباح له ولغيره فلما قال لغائب حصل المانع بعد تقدم الايه الوهم بخلاف ما لو قال عندي لغائب ماء اذن المانع تقدم على المانع تقدم على الوهم فهمتم فلا يبطل تيممه نعم واضح فيقول التوهم هذا مبطل للتيمم اذا كان خارج الصلاه لكن بشرط الشرط الأول كما قلنا أن يكون خارج صلاة الشرط الثاني أن لا يسبقه مانع أو يقارنه أما لو كان مثلا هو يعني حصل أنه توهم وجود الماء لكن اقترن به المانع من حدوث مثلا مخيف أو حدوث مثلا وجود سبع أو يعني تقدم أن ذكر صاحب الماء قبل قوله عندي ماء فقال عندي لغائب ماء عندي لغائب ماء فإذن هنا تقدم المانع على الإيه على ما يوقع في التوهم فلا يبطل تيمم لا يبطل إيه تيمم هذا إذا كان تيمم لماذا لفقد الماء وكان خارج الصلاة طيب إذا كان قد تيمم لفقد الماء وكان في الصلاة فلا يبطل تيممه إلا بوجود الماء إلا بوجود الماء هذا يقول عندكم الشيخ وفي العلم تفصيل إن كان هنا إذا كان في الصلاة توهم إن كان يعني هو في الصلاة توهم وجود الماء لا يبطل تيممه إذا كان قد تيمم لفقد الماء وهو في الصلاة توهم وجود الماء توهم الماء لا يبطل تيممه وكذلك إذا كان قد تيقن وجوده إذا تيقن وجود الماء وهو في الصلاة ففيه تفصيل قالوا في العلم تفصيل إن كانت الصلاة لا تسقط بالتيمم كأن كان بمحل الغالب فيه وجود الماء بطلت وإن كانت تسقط به لا يجب قضاؤها بأن كان بمحل أي لا يجب قضاؤه بأن كان في محل يغلب أو يغلب فيه فقد الماء أو استوى الأمران لم تبطل لكن يسن له إيه قطعها إن اتسع الوقت ليصليها بالماء هذه الحالة الثانية إذا كان قد تيقن وجود الماء وهو في الصلاة هو في الصلاة أي تيمم ودخل بهذا التيمم إلى الصلاة وهو في أثناء الصلاة تيقن وجود الماء ف فهنا قال إذا كان قد تيمم بمحل الغالب فيه وجود الماء ففي هذه الحالة بطل تيممه. بطل يعني كأن تيمم بالمدينة والمدينة غالبا يكون فيها ماء، مش كده؟ المدينة يغلب فيها الايه؟ يغلب فيها الماء. الناس لا تسكن في مدينة دون لا يكون فيها ماء، الغالب فيها وجود الماء، لكن الماء انقطع فجأة هكذا والناس لا يوجد معها ماء كثير، معها شوية من الماء احتاجت إليه للعطش، فأرادوا أن يصلوا فتيمموا لفقد الماء، ثم وهم في أثناء الصلاة جاء الماء، جاء له نزل المطر، شيء من هذه الأسباب، ما الحكم؟ صلاتهم تبطل. لماذا صلاتهم تبطل؟ لأنهم تيمموا بمحل الغالب فيه وجود الماء، لكنهم لعذر طارئ انقطع الماء ولم يكن موجودا، فقد الماء، فصلوا بالتيمم وهم في أثناء الصلاة جاء الماء، بطلت الصلاة لبطلان التيمم. طفوا، بطلت الصلاة لبطلان ليه؟ أيوة. طيب ما هو المحل؟ يعني بمحل الغالب فيه وجود الماء. طيب إذا كانوا قد تيمموا بمحل الغالب فيه وجود عدم الماء كصحراء أو استوى الأمران، يعني الوجود والعدم، يعني بعض المحال التي يكون الماء فيها أحيانا موجودا وأحيانا غير موجود، فتيمم بمحل الغالب فيه إيه؟ عدم الماء، أو الغالب فيه عدم أو وجود الماء، يعني استوى الأمران العدم والوجود، فتيمم بمحل هو كذلك وصلى، وهو في أثناء الصلاة جاء الماء، فهل يبطل تيممه؟ يقول لا، مش يقول نعم، يقول لا يبطل تيممه، لأن الغالب فيه إيه؟ عدم وجود الماء، الغالب فيه عدم وجود الماء أو استوى الأمران أي الوجود والعدم، فصلاته لا تبطل وتيممه صحيح، لكن يسن له إذا كان الوقت متسع، يعني ما زال وقت الصلاة باقيا، يقطع الصلاة فيصلي هذه الصلاة بماذا؟ بالوضوء، أحسن منها بالتيمم. يقطعها، يقطع الصلاة فيتوضأ ويدخل إلى الصلاة بالوضوء ولا يستمر فيها بتيممه الذي تيممه في محل الغالب فيه فقد الماء أو الغالب فيه إيه؟ وجود الماء. فهمتم؟ ما المراد بالمحل؟ الشيخ بن حجر يقول المراد بالمحل محل التيمم، والشيخ الرملي يقول المراد بالمحل محل الصلاة. يعني انتبهوا لقضية المحل هذه، يعني واحد وهو في الطريق في الصحراء دخل وقت صلاة الظهر، بحث عن ماء ما وجد ماء، فين؟ في الصحراء، بحث عن ماء فلم يجد ماء فتيمم. إذا تيمم بمحل الغالب فيه وجود الماء أو الغالب فيه فقد الماء؟ الغالب فيه فقد الماء، الغالب فيه فقد الماء، واضحة؟ نعم. بعدين بعد أن تيمم مشى ووصل إلى القرية، قال عندكم ماء؟ قالوا لا، ما عندنا ماء. كيف أنتم ما عندكم ماء؟ قال نعم، كان عندنا ماء لكن هذه المدة كلها عندنا جفاف، ما عندنا شيء ماء. شفتونا؟ المنع سبق التوهم، هو جاء إلى قرية، القرية ممكن يكون فيها ماء ممكن لا يكون فيها ماء، فقالوا ما عندنا ماء. طيب خلاص ما عندكم ماء، يلا توكلنا على الله، مع أنه الغالب في القرية إيه؟ وجود الماء. فهمتم؟ الغالب في القرية وجود الماء، لكن هذا على خلاف الغالب. ما عندكم ماء؟ قالوا لا، منذ مدة لنا عندنا جفاف، كان ما عندنا ماء كثير الآن حصل الجفاف. قال خلاص أصلي. تصلي كيف؟ تتيمم. قال لقد تيممت في الصحراء، تيمم بمحل الغالب فيه إيه؟ فقد الماء، فصلى في القرية الغالب فيها وجود الماء، لكن في هذه اللحظة الماء ما كان موجودا. ثم وهو في أثناء الصلاة جاء الماء. ثم هو في أثناء الصلاة جاء ليه؟ جاء الماء. هنا صلاته باطلة لأن تيمومه بطل أم لا؟ هي هذه الصورة. جاء إذا كان الوقت متسعا سن له قطع الصلاة ويتوضأ ويصلي، وإذا كان الوقت غير متسع لا يقطعها ويستمر في صلاته وصلاته صحيحة وليست باطلة، مفهوم؟ ولا يعيدها، مفهوم؟ لا يعيدها، واضح؟ نعم. فهنا الشيخ يقول يعني في هذه الحالة لا، إذا كان العبرة بالمحل، المحل الغالب فيه وجود الماء، الغالب فيه عدم وجود الماء، أو استوى الأمران، المراد بالمحل محل التيمم لا محل الصلاة، مفهوم؟ أما الشيخ الرملي يقول لا، العبرة بالمحل محل الصلاة، هو صلى فين؟ فلو أنه تيمم في المدينة الماء غير موجود، ولكن صلى فين؟ صلى في مدينة، صلى في الصحراء الغالب فيه عدم وجود الماء، ثم هو في الصلاة جاء الماء، جاء الماء هو في الصحراء نزل المطر، الشيخ الرملي يقول لا تبطل صلاته، لأنه العبرة بإيه؟ لا تبطل صلاته، لأن العبرة بمحل الصلاة، محل الصلاة الصحراء، فالغالب فيها عدم وجود الماء، فيستمر في صلاته ولا تبطل، لكن يسن له قطعها ليصليها بالإيه؟ بالوضوء بالماء، مفهوم؟ هذا هو. قال ومن مبطلات التيمم، من مبطلات التيمم ما هو؟ قال أيضا القدرة على ثمن الماء بلا مانع. واحد تيمم لعدم وجود ما يشتري به الماء، فهنا الماء موجود لكن الماء يباع، الكوب بقدر، العلبة بقدر، ما فيش ماء أبدا مباح إلا كله بثمن، كله بثمن، فتيمم لفقد الماء لعدم وجود الماء أو لعدم وجود ثمن الماء؟ لعدم وجود ثمن الماء، أما الماء موجود بس ما فيش أحد يعطي شيء ماء، كلهم بخلاء، كلهم يعني ما شاء الله يتبارون في البخل، ما فيش إلا بفلوس، أوه لله يا محسنين، ما فيش، سأصلي بهذا الماء، ما فيش، تشتريه هذا الماء عندنا غالي أغلى من الذهب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فما الذي حصل؟ أنه تيمم لفقد الماء أو لفقد ثمنه، لفقد ثمنه، وهو في أثناء الصلاة أو مفهوم، أو بعد تيممه وقبل الصلاة وجد ثمن الماء، وجد ثمن الماء ولم يعني يقترن أو يسبقه مانع، ما سبقه مانع، فجاء من أعطاه ثمن الماء، ففي هذه الحالة تيممه باطل. لكن لو كان عليه دين ما معه ماء ليس معه ماء وليس معه ثمن الماء وعليه دين، لا ولا ولا، ليس معه ماء وليس معه ثمن الماء وعليه دين، تيمم، وهو بعد أن تيمم جاء واحد وأعطى لهم مال، فصادف أن هذا المال يعني ليس زائدا على الدين، قدر الدين أو دونه، وكان الدين حال، يعني جاء وقت السداد، فصار هذا الدين حال، فالثمن صار في هذه الحالة وجوده كالعدم، لأنه صار في هذه الحالة هذا المال الذي تحت يده طلع مستحقا للغير، فليس هو صاحب الاستحقاق، صار صاحب الاستحقاق من كان من هو صاحب الدين، فإذا في هذه الحالة خلاص تيممه صحيح. لكن لو أنه تيمم لفقد الماء وليس معه ثمن الماء وليس عليه دين، وبعد أن تيمم وقبل أن يصلي جاء من أعطى له ثمن الماء بطل تيممه. أو كان في أثناء الصلاة يأتي نفس الكلام الذي هو متعلق بماذا؟ بوجود الماء، الماء موجود ووجد ثمنه، فإن كان المحل الغالب فيه فقد الماء يطلب بعد ذلك الحكم أنه لا يبطل صلاته. نعم، لكن هنا في هذه الحالة هو الغالب فقد الماء ولا الغالب موجود؟ الماء موجود، أقول الماء موجود، إنما الثمن الثمن هو في هذه الحالة يبطلها. طب لو في الصلاة بطلت صلاة، لأن المحل الغالب فيه وجود الماء. نعم. طيب، أيضا من المبطلات زوال العلة المبيحة للتيمم. انتبهوا لهذا. بعض الناس تجده يتيمم لأنه يعني يشعر بالحمى، يشعر بالإيه؟ بالحمى، أو الوقت يعني هذا شديد البرودة ويخاف، مناعته ضعيفة، قال لو توضأت لو تيممت لو توضأت لأصبت بالمرض، فتيمم بهذا التراب، تيمم وقبل أن يصلي زال عنه المرض، شعر بالقوة، أكل تفاحة وأكل موز ولا أكل تمر، شرب عسل، صار جسمه قوي، قال لا الآن الحمد لله أنا الآن لو حتى استخدمت الماء لن أشعر بضرر. فإذا أراد أن يصلي بذاك التيمم مع وجود الخوف من المرض أو وجود العلة المبيحة، إذن الشفاء أو زوال العلة المبيحة مبطل للتيمم. فمن تيمم للمرض فشفي منه بعد تيممه وقبل الصلاة ونحوها بطل تيممه، بطل إيه؟ طيب لو أنه شفي في الصلاة، قال حتى ولو شفي في الصلاة بطلت صلاته لبطلان تيممه. مفهوم؟ مش على تفصيل مسألة وجود الماء، هذا زوال العلة. فمتى ما زالت العلة المبيحة للتيمم، يعني العلة المبيحة للتيمم ولو في صلاة لا تسقط القضاء، لا توهم زوالها، أي توهم زوالها لا يبطلها، يعني كأنني شفيت، لا، بل تحقق الشفاء، يعني الشعور تماما بالعافية. في هذه الحالة إذا شفي تماما، أي يعني لا توهما، بطل تيممه. لكن لو أنه توهم زوال العلة، أيضا من العلل مثلا الخوف من الوصول إلى الماء، الماء موجود والبئر موجود وإلى آخره، لكن هناك أي أسد يعني رابض عند البئر، فهمتم؟ الأسد الذي يربض عند البئر مانع من استعمال الماء، فإذا زال الأسد ذهب خلاص، إذن حصل الأمن، زالت العلة وهي الخوف من الوصول إلى الماء. فيقول في هذه الحالة إذا زالت العلة بطل التيمم ولو كان في صلاة، بطلت علة ولو كان إيه؟ في صلاة. لماذا؟ لأن الماء موجود، وإن هو تيمم إنما تيمم كان لفقد إيه؟ للخوف من الوصول إليه، الماء موجود منع منه بسبب السبب وقد زال. فهنا العلة المبيحة للتيمم، هل العلة المبيحة للتيمم الفقد؟ لا، العلة المبيحة للتيمم إيه؟ وجود المانع. فإذا زال المانع خلاص يعني بطل تيممه، مفهوم؟ إنما مسألة فقد الماء هذه فيها تفصيل، لكن بقية العلل الأخرى يبطل تيمم بزوال المانع يقينا لا توهما، مفهوم؟ نعم. بعد ذلك قال الشيخ باب النجاسات أو باب النجاسة وإزالتها، نقف عند هذا، الله أعلم وأحكم. هنا في الدرس مدى. What?